اللي في الصورة دي اسمها سيدة، ست بعقلية شيطان. خطورتها بتتلخص في ان عندها صفتين لما بيتجمعوا مع بعض بيشكلوا مزيج في منتهى الخطورة، والصفتين دول الذكاء والفجر. ولا عندها عيب ولا حرام، سيدة سفاحة التمانينات في القصة الكاملة. ١٩٨٨ في محافظة الجيزة، بالتحديد في شارع البحر الأعظم، وبالتحديد أكتر في واحد من الشوارع الجانبية. عامل نظافة بيعمل شغل اليومي بشكل طبيعي، واللي من ضمن الأعمال دي إنه يطلع القمامة من الصناديق علشان يفرزها. لكن في يوم وهو بيفتح واحد من الصناديق دي يلاقي قدامه كرتونة وسط باقي الأكياس. وقتها فضوله خلاه يفتح الكرتونة دي علشان ممكن يطلع فيها أي حاجة تنفعه، لكن بمجرد ما عمل كده شاف قدامه منظر يصدمه ويصدم اي حد يشوفه. راس بني ادم مقطوعة وملفوفة في ملاية جوه الكرتونة، فيقعد يصرخ من المنظر والناس تتجمع ويكلموا رجال الامن. ورجال الامن ورجال المعمل الجنائي خلال وقت قليل جدا يوصلوا لمكان البلاغ. ومن النظرة الاولى واضح على الراس انها مقطوعة من مدة ما تزيدش عن يومين، والملامح كلها واضحة. وبعد ما يتم التحفظ على الراس وعلى الصندوق اللي كانت فيه يتم ارسالهم للطب الشرعي، واللي قدر يحدد معلومة مهمة، ان الراس دي لشاب في الثلاثينات، وان الوفاة مر عليها 3 ايام، ولسه باقي التقرير هيطلع. وطبعا علشان يكمل لازم باقي اجزاء الجثة يلاقوها. ومن هنا تبدأ التساؤلات عند رجال الامن، اولها الراجل ده مين، واهمها فين باقي أجزاء الجثة. في نفس الوقت رجال الأمن أمروا بتفتيش المنطقة كلها بما فيها طبعا كل صناديق القمامة اللي في المنطقة، علشان يحاولوا يعرفوا فين باقي أجزاء الجثة. لكن الحقيقة إنهم ملاقوش أي حاجة ليها علاقة بالشخص المقتول ده، ولا ملابس ولا أي دليل تاني يساعدهم. وأثناء رحلة البحث دي طبعا يتم إرسال صورة الوجه علشان مراجعة بلاغات التغير، وفعلا يلاقوا بلاغ بنفس المواصفات ونفس الوجه، ويعرفوا انها تخص شخص اسمه مصطفى، كان متبلغ عنه انه خرج ولم يعد. طب مين هو مصطفى؟ وليه حد ممكن يعمل معاه كده؟ وبدأت من هنا التحريات والتحقيقات تبدأ، على اعتبار ان الجريمة ما بقتش مجرد تغيب، وبقت جريمة قتل وبطريقة بشعة جدا. ومن خلال التحقيقات عرفوا ان مصطفى عنده 34 سنة وعايش في الجيزة، وكان شغال سواق تاكسي زمان، لكن سافر على الخليج لفترة علشان يشتغل، ولما رجع على مصر عاش مع اسرته حياة هادية جدا، وعنده بيت ملكه في منطقة الهرم، وما عندوش أي أعداء. والمعلومات البسيطة دي كانت من خلال دايرة الأشخاص القريبة منه، يعني لحد دلوقت مفيش حد من رجال الأمن قادر يلاقي سبب مقنع يدفع أي حد لجريمة زي دي. حتى عيلة مصطفى ناس محترمين جدا، ومراته وولاده مصدومين من اللي حصل، وما عندهمش اتهام لأي حد. وفضل رجال الأمن لمدة 15 شهر كاملين يلفوا في نفس الدايرة، لدرجة إن القضية بنسبة كبيرة هتتأيد ضد مجهول، لحد ما توصل معلومة مهمة تخلي رجال الأمن تغير طريقة تفكيرها تماما، وقرروا يمشوا ورا الترجيح اللي معظم القضايا اللي شبه دي أحيانا كتير بينجح، وهو امشي ورا الست. والست في حياة مصطفى هي سيدة، وسيدة ده مش الوصف، ده كان اسمها. وبالتركيز مع سيدة لأنها أول واحدة بطبيعة الحال تبلغ عن غيابه واختفائه، وده لأن سيدة دي تبقى مراته اللي بقالهم مع بعض أكتر من 10 سنين. بس الحقيقة الشك ده كان شبه موجود بنسبة بسيطة من البداية، وده بسبب ملاحظة رجال الأمن إن سيدة بتحاول تدعي الحزن والعياط على جوزها في أكتر من مناسبة. بس ساعتها قالوا ممكن تكون بتحاول تتماسك قدام الأولاد. بس التحريات اللي اتعملت بين مصطفى وبين سيدة مراته من الناس اللي عايشين وسطهم قالوا ان العلاقة بينهم كانت سيئة جدا، وانه كان دايما بيشك في سلوكها، وكان بينهم مشاكل كبيرة جدا، لدرجة ان سماع الجيران لصوت صراخهم وخناقاتهم كل يوم كان شيء طبيعي جدا بالنسبة لهم. بس في نفس الوقت في ناس قالت عكس كده، وده اللي خلى رجال الامن في البداية الشك في سيدة مرات مصطفى يبقى بسيط، وده لانها كمان قدرت ترد على كل أسئلة رجال الأمن رد مقنع ومنطقي، وخلى رجال الأمن ما تشكش فيها. وفعلا كان من ضمن سبل البحث في البداية إنهم يدوروا ورا سيدة كويس، لكنها في الأول كان عندها ذكاء شديد وكانت قادرة تركز في كل تصرفاتها وكل أفعالها، واللي بسبب كده فعلا رجال الأمن ما كانش عندهم أي حاجة ممكن تدينها بيها أو تدفعهم إنهم يكثفوا التحريات عليها. لكن مع مرور الوقت وخلال ال 15 شهر دول سيدة بدأت تفقد تركيزها، وكأنها ضمنت إن القضية خلاص انتهت، لحد ما لاحظوا حاجة غريبة جدا، وهي ان سيدة بتروح اكتر من مرة في الاسبوع لمنطقة في صفت اللبن، وبالتحديد بتدخل أوضة هناك تقعد فيها فترة كبيرة واحيانا كتير بتبات هناك. وهي دي المعلومة اللي لفتت انتباه رجال الامن. التحريات بتقول ان ملهاش اي حد من قرايبها ساكن هناك، وبالتحريات عن الموضوع ده يكتشفوا ان السيدة متجوزة بقالها 3 شهور من واحد شغال قهوجي واسمه احمد، متجوزة بعقد جواز مزور مكتوب فيه انها مطلقة. ومن هنا كل الشك زاد على سيدة اللي عندها من الجراءة انها تعمل خطوة زي الجوازة دي في الوقت ده، والاهم انها تزور العقد بانها مطلقة، وكأنها كانت عارفة ان قضية جوزها منتهية كده كده. وبسبب المعلومات اللي وصلت لرجال الامن دي يقرروا انهم يستدعوا سيدة، وفضلوا يضغطوا عليها بكل المعلومات اللي وصلوا لها، لحد ما زي معظم المجرمين انهارت واعترفت بكل حاجة، واللي كانت كل تفصيلة في اعترافها مرعبة اكتر من التانية. بس قبل ما نعرف سيدة عملت ايه وليه، محتاجين نعرف القصة من البداية. الحكاية بدأت من 10 سنين في الجيزة من بيت مصطفى سواق التاكسي وبيت جاره الغفير ابو سيدة، وبحكم الجيرة اللي بينهم حصل قرب بين مصطفى وبين سيدة لحد ما طلب ايديها للجواز، وفعلا اتجوزوا بعد فترة قليلة. في البداية حياتهم كانت شبه مستقرة، لكن بعد شوية بدأت الاعباء المالية تزيد اكتر، خصوصا بعد ما كانوا بيخلفوا اطفال بين كل سنة والتانية. فقرر مصطفى انه يسافر للخليج ويشتغل هناك، وخلال السنين دي مصطفى وسيدة يخلفوا 4 اطفال، اكبر واحد فيهم عنده 10 سنين واصغرهم عندها 3 سنين. بس الغربة على قد ما كانت حل لمشاكلهم المادية، الا انها نورت مشاكل تانية خالص وخطيرة جدا. مصطفى طول فترة شغله في الخليج كانت بتجيله رسائل ومكالمات كتيرة من جيرانه ان سيدة ليها علاقات مشبوهة، وان مراته سلوكها مش كويس، وان في رجالة غريبة احيانا بتدخل بيته وهو مسافر. ولان مصطفى عمره ما شاف اي سلوك غريب على السيدة في فترة الجواز الاولى، ففي البداية ما كانش بيصدق الكلام اللي بيجيله، لكن بعد ما تجيله رسائل كتير فبدأ يشك فيها، خصوصا انه مسافر وبعيد عنها، لحد ما تحصل بينهم مكالمات وخناقات كتيرة. وساعتها مصطفى يقرر انه يرجع لمصر ويقعد فيها بشكل نهائي، وفعلا يعمل كده بعد ما يكون جمع مبلغ مالي كويس، وياخد مراته وولاده 4 ويبني بيت صغير في منطقة الهرم ويقعد فيه، وقرر انه يشتغل ويستقر جنبهم تجنبا لأي مشاكل، واهمها علشان ما يسيبش مكان للشك يدخل حياته. بس برضو ما كانش ده الحل، مصطفى كان مازال بيشك فيها، وبسبب كده وبسبب كتر المشاكل اللي بينهم اللي كانت بتزيد، قرر مصطفى انه هيسيب الشغل عندا في سيدة وانه هيقعد لها في البيت 24 ساعة. وفعلا ده اللي حصل، وبسبب ان مصطفى ساب شغله مستواهم المادي بقى اقل بكتير، وعاشوا فترة اسوأ من اي فترة قبل كده، وبقى طبيعي يحصل بينهم مشاكل اكتر بكتير. ومن هنا سيدة قررت انها مش هتعرف تستحمل الوضع ده، مش هتستحمل فكرة ان ما معهوش فلوس يصرف على البيت، ولا هتستحمل فكرة ان على طول قاعد لها ووقف لها على كل حركة طول الوقت. ساعتها سيدة قررت وبكل هدوء انها تتخلص من مصطفى بشكل نهائي، وفعلا سيدة ما ترددتش لحظة وبدأت تفكر في خطتها وازاي هتعمل كده من غير ما تسيب اي اثر وراها، لحد ما وصلت للخطة واختارت كمان التوقيت اللي هتعمل فيه كده. ووصلنا ليوم التنفيذ، سيدة بعتت ولادها عند جدتهم ورجعت هي لجوزها مصطفى، وبصنعة لطافة عملت له شاي من نفسها، لكنها زي ما بنقول كده حط حطت له السم في العسل. وفعلا جابت سيدة كوباية الشاي وحطت فيها كمية كبيرة من المبيد الحشري، قدمت له الشاي وقالت له انها هتنزل تروح لحماتها علشان تجيب الولاد. خرجت سيدة وهي عارفة عملت ايه وعارفة ومرتبة هتعمل ايه. وبعد اقل من ساعة رجعت تاني ودخلت على مصطفى ولقيته واقع على الارض وكان مات خلاص. وبكل هدوء كملت سيدة باقي الخطة واللي كانت مخططاله انها بالظبط بتجهز لأضحية العيد. والكلام ده حقيقي وهتعرفوا ليه. وده لان سيدة يومها بعد ما شافت جثة مصطفى كانت وقتها مجهزة طبق بلاستيك كبير ومجهزة سكاكين بقى احجام مختلفة علشان لما تقطع الجثة وتحط الاجزاء جوه الطبق يكفي لكل اجزاء الجثة، فكانت مجهزة كل حاجة. وللأسف وبمنتهى الهدوء والحقارة اول حاجة عملتها فصلت راس مصطفى تماما عن جسمه، واخدت سيدة الراس دي ولفتها بملاية وشالتها على جنب وبدأت تقطع في باقي اجزاء جسمه لحد ما قطعته لتمن قطع وجمعتهم في الطبق البلاستيك. وهنا وصلنا للمرحلة التانية، هتتخلص من أجزاء الجثة دي إزاي؟ الحقيقة إن سيدة كانت ذكية جدا وفجرة جدا، صفتين زي ما قلنا لما بيجوا مع بعض بيخلقوا شيطان بمعنى الكلمة. وعلشان كده سيدة كانت عارفة كويس هي بتعمل إيه. شالت الطبق البلاستيك اللي فيه أجزاء الجثة وخدت معاها الراس وحطت عليهم ملاية ونزلت الشارع ووقفت على بداية الطريق السريع. وطبعا كان الوقت بالليل وفضلت واقفة في انتظار اي حد يقف لها يساعدها ويعرض عليها انه يوصلها، هي بس مستنية اللحظة دي وهي عارفة بعد كده هتعمل ايه. وفعلا يظهر واحد اسمه خالد مرسي واللي شهرته خالد الابيض، شاب عنده 21 سنة وشغال سواق على عربية نقل. خالد لفت انتباهه سيدة وهي شايلة الطبق البلاستيك ووقف على الطريق، ولان نيته مش كويسة وحقير زيها بالظبط فالقدر جمعه بواحدة زيه بالظبط وهي سيدة. خالد بمجرد ما وقف لسيدة طلبت منه انه يوصلها قرية بشتيل لوالدتها، وبمجرد ما ركبت معاه بدأت تتعمد انها تلفت نظره. والحقيقة ان خالد ما كانش مستني كل ده، هو اصلا مركبها ونيته انه عايز يعمل معاها حاجة. وبمجرد ما خالد بدأ يعاكس ويتغزل في سيدة هي ما صدقت وتجوبت معاه، وده لانه هو ده اللي هي عايزاه. وبدأت سيدة تدري خالد اكتر بحكيها عن حياتها والعذاب اللي شافته مع جوزها. وبعد مرور وقت على الطريق وازدادت الاريحية بينهم في الكلام، سيدة قررت ترمي القنبلة اللي كانت اصلا راكبة علشانها. وساعتها قالت لخالد انها ارتاحت له جدا وانهم لازم يكملوا حياتهم مع بعض، وانها اصلا اتعذبت في حياتها بسبب جوزها لكن عندها سر وحاسة انها لازم تقوله له. وساعتها قالت لخالد ان جوزها متقطع في الطبق البلاستيك اللي موجود في شنطة العربية. طيب خالد يتصدم او يتفاجئ؟ خالص، كمل معاها الطريق عادي جدا، ده بالعكس تعاطف معاها وقرر يساعدها. وطبعا كل ده هيكون لي مقابل، والمقابل انه يعمل معاها علاقة. وطبعا سيدة كانت عايزة كده علشان تعرف تسيطر على خالد. وفعلا بعد ما عملوا علاقة جوه العربية وجوزها متقطع في شنطة العربية قعدوا على مدار 12 كيلو كل شوية خالد يقف وسيدة تنزل ترمي جزء من اجزاء الجثة، لحد ما سيدة قدرت تتخلص من كل اجزاء الجثة. بس الغريبة انها احتفظت براس جوزها، والحقيقة محدش عارف هي عملت كده ليه. وبمجرد ما وصلت سيدة لبشتيل عند بيت والدتها شالت الراس تحت السرير اللي نايمة عليه لحد ما تفكر هتعمل ايه. ولما جه وقت الفجر كانت سيدة مقررة كل حاجة، وايه النهاية اللي من وجهة نظرها ان راس مصطفى جوزها اللي قتلته تستحقها. فاخدت الراس ولفتها في ملاية وحطتها في كرتونة ورجعت تاني على الجيزة ورمتها في مقلب زبالة. وبعد ما خلصت رجعت على بيتها بسرعة علشان تلحق تنظف اثار الدم والدبح والتقطيع من البيت تماما. وبمجرد ما خلصت وشالت كل الاثار طلعت على بيت اهل مصطفى وقالت لهم ان مصطفى جوزها مختفي وهي مش عارفة عنه اي حاجة، وانه مختفي كده بقاله يوم وهي خايفة وقلقانة عليه. وعلشان كده والدته واخوه ينزلوا معاها بسرعة على اسم الشرطة ويعملوا بلاغ بالتغيب، والوقت اللي كانت سيدة بتعترف فيه لرجال الأمن كانت التحريات بتقول كلام تاني أصعب من كده بكتير، إن بعد ما عامل النظافة شاف راس جوزها وبدأت التحريات في بلاغ التغيب، كانت العلاقة بينها وبين مصطفى مستمر عادي علشان ما يبلغش عنها، وكل ده طبعا غير جوازها الباطل بالأهواجي اللي كان في نفس التوقيت. يعني سيدة كانت عايشة وهي قتلة جوزها ومتجوزة بعقد باطل في السر وعلى علاقة بخالد علشان ما يكشفش سرها، وبعد اعترافاتها وجمع كل الأدلة يتحكم عليها بالإعدام، واللي فعلا هو أقل حكم على واحدة فيها كمية الجبروت دي، سايبة وراها شخص اتقتل بدون ذنب وأطفال اتيتمت واتدمرت حياتهم. خلي بالكم إن القصة دي حصلت في الثمانينات، والحكاية بأحداثها بتتشابه كتير جدا مع قضايا حصلت في الزمن ده بنفس الطريقة في الجرائم اللي بنسمع عنها اليومين دول. حكاية لا فيها تواصل اجتماعي ولا انفتاح غريب، لكن الحاجة الوحيدة المشتركة بينها زمان وبين دلوقتي وهي فكرة ان في شياطين عايشين وسطنا في كل مكان وكل زمان، وان في ناس مهما كانت حياتهم كويسة هم مش عايزين يعيشوا في النظافة، دايما بيدوروا على الغلط ويحبوا يعيشوا فيه. سلام عليكم.